ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته وصحابته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل لنا الامور ودبر لنا فانا لمحسن التدبير اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ثم اما بعد فانه منذ ان صح عزمك في طريقك الى الله تبارك وتعالى واستقامت سريرتك ونيتك في سلوك منهج اهل الحق وتلمس مواطن النجاه والابتعاد عن مواطن الهلكه ومنذ ان افلت شمس معصيتك وهجرت طريق الشيطان واستهار لك ما يجب عليك تجاه مولاك وجب عليك ان تشمر ساعد الجد وان تثبت للمولى تبارك وتعالى صحه النيه والعزم فان دعاوى المحبه وزعومات جمع دعوه ودعم الذين وزعم الذين يحسبون انهم بمجرد بضع كلمات يسطرون بعد ذلك في ديوان المحبين والمخلصين فمثل هذا المسلك لا يسري مع الله تبارك وتعالى فانه كما قال بعض السلف فان الله ناقض بصير يعلم حقائق الامور ولا تمتلي عليه حيل المخادعين والخداع من شيم المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فهذه من اعظم الايات التي تنكد على الصالحين طاعاتهم وعباداتهم فان الذي يطيع الله عز وجل ويعبده بدون رغبة أكيدة ونية وعزم حقيقي فإنه معدود من المخادعين لله عز وجل أي معدود من المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لماذا؟ إذا قاموا إلى الصلاة يتظاهرون بأنهم يصلون يتظاهرون بالطاعة ولكن واقع الأمر أنهم لا يتحمسون للطاعة ولا يقومون بها كما يريد الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ولذلك السالك الى الله عز وجل اذا اراد ان يصح سلمه الى الله تبارك وتعالى لا بد له من علم موثق صحيح وعمل صالح مبرور محفوف بعزم معونة وتوفيق من الله تبارك وتعالى حتى يستقيم له السير وحتى يستطيع الوصول على محطات الطريق ومن ثم الوصول الى الله تبارك وتعالى فان مسلك او سبيل الله عز وجل كما قال علماؤنا ليس بالمشي على الأقدام، السير فيه ليس بالسير على الأقدام، ولكنه بسير القلوب، والمراد بالطاعات التي يحضر فيها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف جاور هنا بين العمل وبين القلب؟ لأن العمل مهم، ولا يمكن أن يكون الإنسان صالح القلب دون عمل. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تدعي المحبة والولاية، أو كما يقول بعض الزاعمين أنا أشعر أن الله يحبني، أنا أشعر أن الله عز وجل يتولاني، ثم تفتش عن أعمالي وتفتش عن طاعاتي فتجد رصيده سترا. فمثل هذا مغرور في زعمه ومحبته، أو كل مغرر به من الشيطان، وغره بالله الغرور الذي هو الشيطان. فالذي يريد أن يثبت دعوى المحبة لله تبارك وتعالى وأن يصحح عزيمة القلب والسير إلى الله، لابد أن يتجاور عمله مع قلبه، فيصحح العمل على وفق الشرع، ويصحح القلب على وفق النية السليمة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، لأن القلب هو محل نظر الإله. وإذا استقام هذا الأمر في كل الطاعات فإنه يتأكد في النوازل التي يفيض فيها جود الله عز وجل وبره ويشمل ويعم كل الخلائق. في هذه المواسم التي لابد أن تتضاعف الهمم والطاقات والأعمال حتى يثبت الإنسان لربه أنه قاصد إليه قلبا صحيحا أكيدا، لأن مقتضى أن يبث الله عز وجل في أيام دهره أوقات ومواسم للطاعة أن الله عز وجل نزب الخلق إلى تشمير عزائمهم في هذه الأوقات، ومقتضى إدبار الناس عن هذه المواسم، مقتضى هذا الإدبار دليل على أن هذا المثلث زاهد فيما عند الله عز وجل. لذلك حينما تأتي المواسم زي موسم رمضان أو غير من مواسم الطاعة وتجد من نفسك كسلا وفطورا، فاعلم أن مقام الله عز وجل في قلبك ضخم، أنك لا تعظم الله، أنك لا توقره. لم يقيم من كلام جدا في كتاب مفتاح دار السعادة قال فيه ما معناه، إن مقتضى توقير الله عز وجل كما استنكر الله على الكفار حينما قال صلوا تحت المسجد بارك الله فيكم، صلوا تحت المسجد وأوجزوا ثم ما لكم ما ترجون لله وقارا. قال مقتضى عدم توقير الله عز وجل ألا يجد الإنسان في نفسه همة وعزيمة إلى الطاعة، وجروحا ورغبة في فعلها في مواسم الطاعة. ده دليل على أنه بلغ به الزهد فيما عند الله عز وجل مبلغا عظيما. ودائما نمثل ويمثل العلماء مواسم الطاعة بتلك المواسم التي يطمعها ملوك الدنيا أيضا. ملوك الدنيا كده لهم مواسم يتركوا فيها عن المسجونين ويهجبون على الفقراء فلو قيل إن ملكا يخرج في اليوم الفلاني على شرفته وينثر الدنانير والذهب والجواهر من الشرفة، لو قيل للناس ذلك ماذا يفعل الفقراء المحتاجون الذين يحتاجون إلى كل مال وكل درهم وكل دينار ينفقون منهم؟ ماذا يفعلون؟ هيروحوا ينتهزوا هذا اليوم ويترصدون له، وحنشوف بعض اللي بيصرفوا معاشات بيروحوا لمساجد البريد بيباسوا من بالليل عشان يستنى الطابور ويقدر يوصل يسحب يقبض المعاش قبل غيره. فكيف بمعاصي الطاعة التي اثبت الله عز وجل فيها وبث بين الخلق علما بانه يغدق عليهم من البر وجزيل الثواب وعظيم الهبات ما لا يغدق في غيره من الايام. مقتضى اقبالك على الله وحبك لما عنده ورغبتك فيما بيده عز وجل من الجزاء والنعيم ان تسعى وان يكون في قلبك ان تكون في قلبك الرغبه والحرص على استغلال هذه المواسم. ومن اعظم المواسم التي نثبت لانفسنا قبل ان نثبت لربنا اننا نحبه واننا نسعى الى ان نقدم له القربان الذي به يرضى عنا، موسم رمضان، شهر رمضان المعظم الذي جعله الله عز وجل معيارا وميزانا للتفريق بين الصادقين في دعاوى المحبة ودعاوى الطاعة والإخبات والإنابة، وبين الكاذبين الذين يطلقون الدعاوى والزعومات بدون حساب. لأن الدعوة ببلاش، ممكن أي إنسان يقول أنا بحب ربنا، أنا عايز الجنة. كما أخبرت بعض الإخوة قلت له ماذا تريد؟ ما هي مقاصدك أهدافك في هذه الحياة؟ قال أريد الجنة. فقلت كلمة أريد الجنة تختزل في 8 حروف، أريد الجنة، أو 9 حروف أو 10 حروف، وعشرة حروف تنفق بسهولة، ممكن تنفق في ثانية أو ثانيتين. ولكن حتى تترجم هذه الحروف إلى عمل يثبت أنك فعلا تريد الجنة ويثبت فعلا أنك تحب الله، هذا الأمر يحتاج إلى دماء، مش مجرد إلى نطق بحروف، يحتاج إلى دماء كما أنفقها الصحابة رخيصة لله عز وجل ليثبتوا صدق محبتهم لله تبارك وتعالى. إذن الأسماء التي ندفعها إثباتا لحسن أو لصدق رغبتنا فيما عند الله عز وجل أن نصدق في العزم والعمل. طيب شهر رمضان مقبل، قدامه كام كده شهر رمضان؟ 50 يوم، احنا في 10 رجب، يعني حوالي، لا مش 50، لا 40، حوالي 40 يوما. ليه؟ احنا في رجب 20، صح، في 50 من التعجب، الى 50 يوم. ايا كان، فالاستعداد لهذا الشهر ما يجوز ان يكون الاستعداد له كما استعد له اهل الدنيا. ونحن لا نقصد باستعداد اهل الدنيا الاستعداد بالطعام والاستعداد بالتمثيليات والفجور، لا، فهذا ليس المقياس الذي نقصده، لان هؤلاء اصلا ساقطين من المعايير. نحن نقصد باستعداد اهل الدنيا اي الذين هم من اهل الدنيا ويستعدون لرمضان قائلين انا ساقوم عندما ياتي شهر رمضان، ساصلي الجماعه عندما ياتي شهر رمضان، مش هقول بقى اللي بيقول انا هصلي او اللي ما بيصليش وبيستنى لما ينزل شهر رمضان عشان يصلي، ده ساقط ايضا من الحساب، ساقط من الميزان بين الاثنين، من المعيار اصلا. نحن نقايس او نوازن بين فريقين، فريق يدعي انه يريد ان يبذل في شهر رمضان ويقول لما يجي شهر رمضان ده انا اقوم الليل واقرا القران واسوي واعمل، وفريق اخر يدعي نفس هذه الدعوه ولكنه يترجمها الى استعداد حقيقي. فان الدعاوى ما لم يجب اصحابها لها بينات فاصحابها ادعياء، ادعياء يعني كذبه غشاشه مخادعون ليسوا صادقين في دعواهم. طيب ما هي اذن علامه صدق الدعوى وصدق ما يدعيه الانسان لانه يريد فعلا الاستعداد لشهر رمضان؟ احنا نقول الكلام ده ليه؟ لان الذين يدعون انهم يستعدون لشهر رمضان بمجرد الكلام، هؤلاء يتدينون حقيقة مزاعمهم الكاذبة عند اول يوم. اول يوم يقول مثلا المستعد ده اول لما يجي رمضان حصل لي صلوات الجماعة في المسجد على طول، فيجي يتسحر المسكين اول يوم في رمضان، يتسحر يديها طبعا الاكل السلام اول يوم عشان يستعد، تجي عليه صلاة الفجر. لماذا؟ بسهولة ضاعت عليه، لأن استعداده لصلاة الجماعة على هذا النحو إنما هو مجرد دعوة نعم كافي. إذا كيف يكون الاستعداد؟ كيف يكون الاستعداد حتى إذا ما صلينا التراويح؟ كثير من الإخوة يصلي صلاة التراويح ولا يجد لها ثمرة في قلبه، يخرج من صلاة التراويح زي ما دخل زي ما خرج، وربما يدخل رمضان ويخرج من رمضان مثل ما دخل مثل ما خرج، او مثل ما خرج مثل ما دخل. لماذا؟ لان الاستعداد للطاعة والاستعداد لاداء وتطبيق الطاعة على النحو الذي يجلب الثمرة لم يحصل من هذا المسكين، انما هو ادى الطاعات في شهر رمضان كما يؤديها في غيرها من الايام. سندرس ويتعلم ان هناك امور لا بد ان توطد وتوطن في النفس حتى يستطيع الانسان ان يحصل ثمرة هذه الطاعات. الصلاة العادية التي نصليها ما لم نستعد لها باستعدادات حقيقية لن تنتج ثمرة في القلب. صلاة التراويح مثلا ما يستفيد انك تيجي صلاة التراويح وانت متأكل الأكل او انت عايز تنام او انت مثلا عندك مشاغل. لا يستقيم كما يفعل بعض الاخوة ان يجي صلاة التراويح ويضيع صلاة العشاء. هذا دليل الحرمان، وهذا والعياذ بالله دليل على ان شو لما تخش المسجد في رمضان اول يوم تلاقي ثلاث ارباع المسجد بيقضي صلاة العشاء. دليل حرمان، دليل ان هؤلاء لم يستعدوا الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان، بل لم يفقهوا مقاصد الشر. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فالأم المسكين ده يضيع صلاة العشاء عشان هو حيلحق صلاة التراويح، والمسكين لا يدري أنه بذلك استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. صلاة التراويح هي خير، ولكن تهاونه في صلاة العشاء دليل حرمان ودليل عدم فتن في أمور العبادات. إذا الاستعداد للطاعة ولمواسم الطاعة تحتاج إلى تنقيل نفس، وتحتاج إلى علم، وتحتاج إلى فقه، وإلى مدارسة وتناسح. وفي أجل هذا البيان نقول إن تعلم مثل هذه القضايا مهم لأمور. الأمر الأول إن المسلم يسعى دائما إلى الترقي في مقامات العبودية. أدنى مقام مقام الإسلام، وبعدين الإيمان، وبعدين الإحسان. أولسنا مطالبين أو أولسنا كلنا يسعى إلى تحصيل مقام الإحسان؟ إيه هو مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حقيقة الحال هذا ليس تعريف الإحسان، خلي بالك تنبه، هذا ليس تعريف الإحسان، إنما هو تعريف بثمرة الإحسان. إنما إيه هو الإحسان؟ الإحسان من لفظه يعلم، الإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان. إن الله يحب المحسنين أي المتقنين لأعمالهم لطاعاتهم. فإذا أتقن الإنسان طاعته وصل بهذه الطاعة إلى الثمرة في إنه حيستشعر كأنه يرى الله في طاعته، يعبد الله كأنه يراه. لكن هل تعتقد أن الإنسان لا يتقن الطاعة ولا يحسنها ممكن يصل إلى هذه الدرجة أن يعبد الله كأنه يرى؟ من يصل؟ إذا يسبق هذا المقام القيام بمقتضى العمل، بمقتضى الإحسان، وهو إتقان العمل. إذا تدارس ما يجب أن نستعد به لشهر رمضان، صلي بعد ما نصلي. تدارس ما يجب أن نستعد به لشهر رمضان هو من مقتضيات سعينا لتحصيل مقام الإيه؟ مقام الإحسان. وأنا حاسس فينا إن بعض الإخوة يعني مقام الإحسان ده عنده مش مهم، او يقول ايه يعني مشكلة الإحسان، يعني مش مشكلة يعني الإنسان ما فيش درجة. لا، من أعظم الحجب والحرمان أن تصلي أو كل أن تعبد الله عز وجل وأنت مبسوط ومقطوع عن الله تبارك وتعالى. من أعظم الحجب والحرمان أن ترفع يديك في الدعاء وأنت لا تشعر أن الله يسمعك. من أعظم الحجب أن تصلي ولا تشعر أن الله استجاب أو قبل صلاتك. مقام الإحسان يشعرك أخي أن الله عز وجل يتقبل طاعاتك. إنك أنت تستشعر مقام الإحسان ده دليل على أن الله أعطاك من الأمارات والعلامات التي تدل على قبول العمل. لأن مقام الإحسان ده ثمرة يعطيها الله عز وجل للإنسان. واضح؟ طيب، هذه واحدة من أهمية في دراسة ما يجب أن نستعد به لشهر رمضان. الأمر الثاني أننا نريد، ودي من فروض الكفاية عشان محدش يقول إن الاستعداد لشهر رمضان ده أمر مستحب مندوب، لا، نحن نريد أن نعيد أمجاد وماضي سلفنا الصالح في كل ما فطروه من بطولات في الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي العلم، ومن ثم أيضا في الطاعة والعبادة. نحن نريد أن نوجد للناس الأنموذج الذي به يحتدي وعلى منواله يسير. الناس لا يعرفون كيف كان السلف يعبدون الله، الناس لا يعرفون ويجهلون كيف كان السلف يطيعون الله تبارك وتعالى. فتحقيق هذا النموذج في واقع الناس فرض كفايه. وأهل السنة أجدر وأولى الناس بأن يروا الناس وأن يحققوا هذا النموذج في واقعهم. يبقى قضية الاستعداد لشهر رمضان عشان تحصل هذه المقامات لم يعد أمرا مندوبا أو ترفيهيا أو اختياريا، لا، الأمر هنا بقى ترقى إنك مش تقوم بالعمل ده لنفسك، لا، بتقوم به لتعليم الله ولإرشاده ولتكون إماما للمتقين. أوليس ذلك من مقاصد عباد الرحمن؟ كان يدعون يقولون اجعلنا للمتقين إماما. فإمامة المتقين في ماذا؟ في إرشادهم، في تعليمهم، في كونهم نماذج ومنارات يستنير بها غيرهم من الناس، بل هم عباد الرحمن أو المتقون الحقيقيون. الأمر الثالث في أهمية دراسة هذه الأمور وفي هذا الوقت، أنا لا أقول هو مبكر، ولكن في هذا الوقت السابق لأوان شهر رمضان بكثير بأيام كثيرة. لماذا؟ لأن النفوس أصلا مجبولة على الكسل والخضوع وتحتاج إلى استنفار العزم، واستنفار العزم لا يكون في يوم أو يومين. يعني إنسان مثلا طول السنة لا يقوم الليل، هل يعقل الليل في رمضان يولى نكون الليل حقوم خمس ساعات؟ هل يعقل من الإنسان لا يقرأ في طول أيام سنته من القرآن الكريم في اليوم إلا لماما؟ إلا ربنا بيوفقني، بل ربما لا يقرأ إلا ما يسمعه من الإمام في الصلاة. هل يعقل إن هذا الإنسان يجي في شهر رمضان يقول أنا حقرأ كل يوم ثلاث أجزاء، خمسة أجزاء، عشرة أجزاء؟ يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرور. يونس صلى الله عليه وسلم يجي شهر رمضان وانت حتنشأ وتجتهد، فإذا جاء شهر رمضان قال المسكين اليوم خمر وغدا أمر. نستنى بقى ونشوف، نستعد بقى، نستعد من أول شهر رمضان. هذا لا يجوز أو لا ينبغي. الاستعداد لابد أن يثق بهذه الفترة الكافية حتى تتعود العزائم من الطاعات والعبادات ما به تقبل على هذا الشهر، والطاعة لها مواتية. يعني الطاعة لها مواتية؟ يعني يقبل على الطاعة بأريحية. يعني ايه بأريحية؟ يعني براحة، بإقبال، بشوق، برغبة، مش بتكاسل. لأن التكاسل من صفة عبادة المنافسين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وبصفة يا اخوانا دايما نؤكد عليها، لابد أن تضع هذا المعيار في كل طاعات، كل طاعات، صلاة الفجر، صلاة الجماعة، قراءة القرآن، النوافل. إذا وجدت في نفسك كسلا اتهم نفسك بالنفاق. الآية تنطبق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن إذا وجدت نشاطا ورغبة وشوقا إلى الطاعة فهذا دليل الإيمان، فهذا دليل الإيمان. بين يدي شهر رمضان سفرنا قواعد وصفات وعلامات ونصائح بها يستطيع الإنسان أن يتلمس الدرب والسبيل الصحيحة التي بها يستطيع تعويض نفسه على الطاعة والإقبال على العبادة بدون كسل وبدون خمول. وهذه القواعد التي سنذكرها، يعني الدروس نرجو أن نفرغ من هذه الدروس، دروس الاستعداد لشهر رمضان في أربعة أو خمسة محاضرات على الأقل، لكن نقول إن هذه القواعد والنصائح يا إخواني ستظل رسوم وإشارات، يعني ستظل عبارة عن كلمات مسطورة ما لم تتفاعل معها تنفيذا وتطبيقا، وما لم توجد في قلبك استعدادا وشوقا وعزما. أما إذا كانت مجرد كلمات تقرأها ولا تطبقها فلن يجي هذا الأمر ما يتصح. فلابد من يعني التأكيد على أن هذه القواعد ليست قوانين رياضية، إنما هي من باب أحرى تمارين رياضية. ولا أقصد بالرياضية نسبة للرياضيات، بل أقصد بالرياضة البدنية، من رياضة النفس. تمارين رياضية تحتاج إلى تمارين كما سيأتي، تمارين تعود نفسك عليها وتتمرن على فعلها حتى تقدم على هذا الشهر وقد وفقك الله عز وجل بقلب راغب في العبادة والطاعة. أولى القواعد التي لا بد أن يفهمها المستعد لشهر رمضان. إحنا قلنا إيه المقصود من هذه القواعد؟ واحد قلته شيخ الهمم تمرين على النشاط. المقصود من هذه القواعد كما ذكرنا تأثير النفسية عشان ندي أكاديمية شوية للدروس. الغرض من هذه القواعد تأسيس النفس أو تأسيس النفسية ذات العزيمة القوية القادرة على إتيان الطاعة في رمضان بدون كسل أو خمول. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون هذه القواعد تصب حول هذه القضية. القاعدة الأولى في الاستعداد لشهر رمضان بعث واستثارة الشوق إلى الله. على مر الأيام والليالي يخلق الإيمان في القلب وتصبع أركان المحبة، فتحتاج أيها المؤمن إلى من يهبك سربالا إيمانيا جديدا تستقبل به شهر رمضان. مع مرور الأيام والليالي طول السنة معاصي، بلاش المعاصي، مع ان المعاصي هي الاصل في التأثير على النفسية في اضعاف النفسية، لكن انا بقول مع ذلك حتى لو فرض ان الانسان لا يرتكب معاصي طول السنة عشان معاصي ما يعنيش معاصي، طيب ماشي، حتى لو ما يعنيش معاصي، حتى لو كنت قانون المعاصي، مجرد مرور الايام والليالي والشهور عليك دون اجتهاد ده بيؤدي الى انجاز التعبير تنحيف الجسم، يتنحف على الكسل، مش متعود على الاجتهاد في الطاعه، على قيام الليل، على ترداد الذكر، على تلاوه القران، فلما تيجي تجتهد هتجد تعب وكسل وخمول، وهتجد يعني صعوبه في الاتيان للطاعه. مجرد عدم الاجتهاد هيؤدي للانسان الى الخمول. اذا يحتاج الانسان الى تجديد هذا الشوق، لأن الطاعة إذا لم تؤتى بشوق لم يأتيها الإنسان أصلا إلا وهو كسول. والفرق بين المؤمن وبين المنافق أن المنافق يأتي إلى الطاعة وهو كسول، والمؤمن يأتي إلى الطاعة وهو مشتاق. شوف السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد. يعني معلق بالمساجد؟ يعني يطلع بره المسجد يرجع بيته قلبه مشتاق، مش هاي قلبه، قلبه ضايع، غير قلبه يا اخوان، قلبه في المسجد. اول لما يجي المسجد يستريح، يكل، يهنأ، يسعد، يطمئن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي. ودي علامة من العلامات، علامة من العلامات على ايه؟ انك لو دخلت المسجد فوجدت ضيقا في نفسك ورغبة في الخروج من المسجد، مش هقول حاجة ثانية زي ما نقول، مش هنقول معك عفريت ولا حاجة، لا، هنقول ده دليل على انك لست تقيا. المسجد بيت كل تقي، مش كل انسان بيستريح في بيته. طيب عدم راحتك في المسجد دليل على ان المسجد ليس بيتك، اذا لست تقيا، اذا تحتاج الى مراجعة لصفات التقوى حتى تحصل هذا الامر في قلبك. واصل القدرة على فعل الشيء معونة الله ثم مؤونة العبد، ونعني بالمؤونة رغبته وإرادته. يعني الله عز وجل لا يوفق للطاعة إلا إذا كان العبد عنده إرادة، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من الابتداء؟ العبد. طيب ابتداء العبد ده هل ممكن يحصل بدون ما يكون في شوق؟ مش ممكن. العبد لا يبادر إلى فعله إلا إذا كانت له مصلحة في هذا الفعل. هذه المصلحة مش شرط تكون مصلحة مادية محسوسة، لكن قد تكون مصلحة معنوية، ونقصد نحن المصلحة المعنوية. فالشوق إلى الله عز وجل هو الذي يصحح إرادتك ويعينك على البداءة إلى الله عز وجل، وهذه البداءة هي المطلوبة حتى تحصل الخطوة الأخرى إلى الله عز وجل. تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. وإذا تقرب إلي جراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلا بد من إشارة كوالب شمسك إلى الله عز وجل حتى تلين لك الطاعات فتؤديها ذائقا حلاوتها ولذتها. وأية لذة يمكن أن تحصلها من قيام الليل ومكابدة السهر ومراوحة الأقدام المتعبة أو ظمأ الهواجر أو ألم جوع البطون إذا لم يكن ذلك مبنيا على معنى وعجلت إليك رب لترضى؟ هذه قناة موسى لما ناداه ربه واستدعاه. قال أبو حيان الحندلسي في قوله تعالى وعجلت إليك رب لترضى، قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. لما ربنا اختار موسى مع موسى 70 قوما 70 رجلا من قومه لميقاته، فموسى تعجل الميقات ومشي وسار قبل قومه وعجل الى الله عز وجل. فربنا قال له يعني فين السبعين بتوع قومك؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت اليك ربي وراي، لكان عجلت اليك ربي لترضى. وهذا هو شعار المؤمنين. قال ابو حيان في تفسير هذه الآية لما نهض موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل، رأى على وجه الاشتهاء أن يتقدم وحده مبادرا إلى أمر الله وحرصا على القرب منه وشوقا إلى مناجاته. إذا ده معيار الطاعة. لما يؤذن للصلاة فتجد في قلبك الشوق لتلبية نداء الله عز وجل، ده دليل على ان عندك الشوق. لكن لما تجد ان الطاعات التي تأتيها على كسل على وجل على ثواني، فهذا دليل على ضعف الشوق او على موت الشوق. كما اللي في ناس الشوق بينه وبين الله ميت، مش مشتاق لربنا، يعني مش مشتاق لربنا، يعني ربنا ده ساقط من حسابه والعياذ بالله. الدليل على ذلك ان ساعات بصلاه الجماعه مش مشكله، ما حصلش حاجه، لم ينقلب في امره اي شيء. يعد اليوم من غير ما يقرا قران ما حصلش اي اشكال. يعد اليوم من غير ما يقرا اذكار الصباح والمساء هو زي ما هو، ما حصلش اي مصيبه. ده دليل على ماذا؟ دليل على انعدام شوقه الى الله عز وجل. فالشوق قد يكون منعدم ميت تماما، وقد يكون موجودا ولكنه كامل مستتر ضعيف. وايا كان الامران فمن كان شوقه ميتا منعدما يحتاج الى بعثه، بعث يعني يحميه، لذلك احنا قلنا بعث الشوق. ومن كان شوقه كاملا ضعيفا مستترا مكتما يحتاج الى ايه؟ اشارته او الى استشارته، اما ان يكون الشوق منعدم ميت او ان يكون الشوق ضعيفا مستترا، وكلاهما يحتاج الى بعث واستشاره. وشوقك لربك ولارضائه افناه بين الشبهات والشهوات واهلكته جوائح المعاصي ومرور الازمنه دون كبح الى الله. فتحتاج يا باغي الخير الى بعث هذا الشوق من جديد من كان ميتا او استشارته ان كان موجودا كاملا. طيب كيف تبعث الشوق او تستشيره الى الله؟ كيف نبعث الشوق وكيف نستشيره الى الله تبارك وتعالى؟ من اعظم عوامل بعث الشوق واستشارته مطالعة اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتدبر كلامه وفهم خطابه. مطالعة اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتدبر كلامه وفهم خطابه. قديمة كده قديمة نحن عارفين، لكن القضية كيف يستطيع الإنسان بمطالعة هذه الأسماء وبتدبر كلام الله عز وجل أن يستثير الشوق؟ نعلم جميعا إن علم الإنسان يتفاوت يا إخوان. يعني يتفاوت، يعني مثلا أنا أعرف الأخ إبراهيم وفلان وفلان يعرف الأخ إبراهيم، لكن أنا عاشرته وعاملته وساكنته وزاملته وسافرت معه والآخرون لم يفعلوا ذلك. يبقى معرفتنا بإبراهيم تتساوى ولا لا تتساوى؟ لا تتساوى. كذلك معرفة الناس بربهم تبارك وتعالى، معرفة جبريل بالله تتساوى مع معرفة أي واحد فينا. جبريل من السفر الكرام البررة من أصحاب الملأ الأعلى الذي يرى الآيات الكبرى الذي يرسله الله عز وجل جيئة وجهادا إلى الأنبياء المرسلين الذي يتلقى الكلام عن الله عز وجل يبلغه للرسل والأنبياء الذي يرى ملكوت السماوات والأرض غدوة ورماحة. معقولة ده يبقى إيمانه ومعرفة بالله زي إيمانه معرفة واحد منا من رايح جاي الشارع الهرم الشارع التعبان ده اللي يموت القلوب؟ ممكن؟ مش ممكن. فالمعرفة والعلم يتفاوت، معرفة الناس والمخلوقات بالله عز وجل تتفاوت. طيب فربنا فرض على الناس، طبعا الشياطين يخلنا دلوقتي استنفروا الجيوش من الان، استنفروا الجيوش لان احنا ابتدينا غزو ديار الشيطان، فهم بيستنفروا الجيوش عشان ايه؟ عشان يفرقوا العزيمة التي نحتاجها الان. فلا بيتكاوي ولا مكسل ولا حاسس ان مش سامع حاجة، حاسس ان حاسس انه مش شايفني ولا حاجة، ممكن يروح يتوضا ويغسل المواعين ويغسل كل الحاجات دي عشان يستطيع ان يستقبل الكلمات بفهم رائق وبتفكر واعي حتى يستفيد وينتفع منها. احنا كنا بنقول ايه؟ شفتوا الشيطان؟ احنا قلنا دي قديمه تفاوت. شفتوا ازاي؟ التفاوت في المعرفه والعلم. كيف التفاوت في المعرفه والعلم؟ ربنا ما فرضش على كل العباد معرفة واحدة لهم عن الله. يعني ما فرضش على كل الناس انهم يعرفوا ربنا معرفة واحدة. علمي عن الله مش زي علم فلان مش زي علم فلان، علمي ومعرفتي بالله مش زي معرفة الرسول بالله مش زي معرفة أي بكر الصديق بالله. هناك تفاوت. طيب هل التفاوت ده ربنا جعله كده كسبي اجتهادي؟ بمعنى ان الانسان يتعرف على الله وتزداد معرفته بالله تبارك وتعالى باجتهاده هو؟ ردوا لا، مش باجتهاده طبعا، مش باجتهاده، لا مش المقصود برحمة ربنا، بتعليم الله تبارك وتعالى. لذلك مذهب اهل السنة والجماعة ان النبوة النبوة والرسالة فضل من الله عز وجل وليس اكتسابا. الفلاسفة يقولون النبوة اكتساب. يعني اكتساب يعني اي انسان يكتسب الطاعة ويكتسب رياضة النفس ممكن يترقى به الحال ويبقى نبي. ده كلام مين؟ كلام الفلاسفة. وهذا محض بهتان وزور. النبوة دي محض فضل من الله عز وجل، يعني مش اي واحد يجتهد في الطاعة من ألب، كما انه مش اي واحد يجتهد في التعرف على الله يصل الى المعروفة المطلوبة. الدليل، عندك اينشتاين، عندك علماء الفلك، عندك علماء الفيزياء والكيمياء، عندك اللي يقول الليل ده عمال يقول ده الكون ده ليه مهندس، الكون ده ليه مهندس كبير قوي. انا عارف اعارف ربنا، تعرف الى الله، لكن تعرف الى الله بايه؟ بملكته هو، باجتهاده هو. لذلك المعرفه بتاعته لا تعتبر عند الله ولا توصل الى الله. ودايما تجد ان المجتهدين في التعرف على الله باجتهادات ذاتيه دون تلمس طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما بثه الله من ايات وعلمها لخلقه ليصلوا اليه، اللي بيسلك غير الطريق ده دايما تجد طريقه طريق ضال بعيد عن ربنا. في فكر انه وصل لكن ما وصلش. زي ما احد السلف قيل له ان قوما يزعمون انهم وصلوا الى الله، قال نعم وصلوا ولكن الى سقر. فالوصول الى الله عز وجل ما لم يكن موزونا بميزان الشرع بما جعله الله آلة للوصول فلا يمكن ان يعد هذا وصولا ابدا، حتى لو ظنهم الناس وصولا. يبقى مطالعه اسماء الله تبارك وتعالى وتدبر كلامه هي الوسيلة الشرعية التي يزيد الإنسان بها معرفته وعلمه بالله تبارك وتعالى. كما مثلنا إنسان عرف فلانا في السفر وفي الحضر وفي المعاملة وفي التجارة إلى آخر صفات المعافشة والمخالطة، هذا الإنسان معرفته بذلك الإنسان أعلى من معرفة أي إنسان آخر به. كذلك من ازدادت مطالعته لأسماء الله وصفاته ومعرفته بالله عز وجل وصفاته وأفعاله وتدبره لكلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم أقصد وما بث الله عز وجل في الكون من آيات كونية، من تدبر هذه الآيات الكونية علمه بالله عز وجل أعلى من علم غيره. تأمل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول الذين يستدلون بهذه الآيات الكونية في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لسه برضه كيف يستطيع الإنسان من مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يزداد علمه بالله ومن ثم يزداد شوقه إلى الله تبارك وتعالى؟ الأسماء الحسنى ليه؟ ربنا أنزلها ليه؟ أنزلها حتى ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالدعاء بها يقتضي أن تكون هذه الأسماء هي وسيلتك وعدتك في زلفاك وتقربك إلى الله تبارك وتعالى. طيب كيف يكون الإنسان داعيا بهذه الأسماء والصفات وعابدا لله عز وجل بها ومتقربا إلى الله تبارك وتعالى بها؟ لابد أن يكون الدعاء بأي الأسماء والصفات مسبوق بإحصائه لها الأسماء والصفات، ومسبوق بمعرفته بمعانيها ومقتضاها، وثالثا مسبوق بتبنيه وتفاعله مع ما تدل عليه هذه الأسماء والصفات من آثار، من آثار. فالاسم لابد أن يعرف أولا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في تفسير كلمة الإحصاء اختلف العلماء، لكن كلماتهم تدور حول هذه الثلاثة المعاني. المعنى الأول العبد، بمعنى أنك تعرف الأسماء تعرفها، تعرف الماجد الحميد الستين الكريم العفو الغفور الحكيم الرفيق الباقي القاضي، أن تعرفها أن تعدها، هذا من ضمن معاني الإحصاء. المعنى الثاني أن تتعرف على معانيها، ما تدل عليه هذه الأسماء، ما تقتضيه، زي اسم المهيمن مثلا أو اسم الجبار أو المتكبر أو القدوس أو اسم السبوح. تعرفوا من أسماء السبوح؟ يعني سبوح اللي حيقوله زي ذا قول يسبح جبت التايهة، يسبح لا مفيش السباحة دي مش خالص. أما انت بتجيه بتعرف وعرف الماء على جهد بالماء بتجيه نفس الكلمة، نحن عايزين نعرف يعني ايه سبوح، كلمة مصدر التسبيح ده نفسه يعني ايه تنزيه، يبقى سبوح يعني ايه بقى؟ سبوح يعني منزه، سبوح يعني منزه، لكن سبوح بفعول من صيغ المبالغة لكنها من الصيغ النادرة في اللغة. سبوح فعول يعني البالغ في التنزه عن كل النقائص والعيوب. فمعنى ايه؟ معنى سبوح، وذلك هو ايضا معنى سبحان الله. سبحان الله يعني انزه الله، عشان في ناس كثير جدا. طب يعني سبحان الله؟ سبحان الله يا اخي، سبحان الله يعني انزه الله، اقدسه، انفي عنه كل العيوب، اعتقده الها عظيما، منزع عن اي عيب، منزع عن اي نقص، متصف بكل كمال. وهلم جرى. فمن مقتضيات الاحصاء معرفه المعاني، ومن مقتضيات الاحصاء التفاعل مع اثارها. يعني التفاعل مع اثارها، الاسم او الفعل له اثر على العباد، الاسم والفعل اسم الله عز وجل صفة وفعل له أثر على العباد، أثر على المخلوقات. تفاعلك واستجابتك لهذا الأثر للاسم أو الصفة أو الفعل هو أيضا من مقتضيات إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى، لأن ثمن كل الكلام ده الجنة، من أحصاها دخل الجنة. إذا الدعاء بأسماء الحسنى يقتضي إحصاءها، عدها، يقتضي معرفة معانيها، يقتضي التفاعل مع مقتضياتها وآثارها. آخر حتة دي هي اللي محتاجة لشرح وتفصيل شوية، يعني التفاعل مع مقتضياتها وآثارها. عندما تفقه أن اسم الله عز وجل ثمرته تكون في أن العبد يدرك أن الله عز وجل يتعامل مع عبده بمقتضى هذه الصفة، وأن هذا التعامل ليس شرطا لصفات الله بالصفة، يعني صفة المغفرة والرحمة. لو ربنا ما غفرلكش وما رحمكش هو ليس معطلا عن هذه الصفة، فهو متصل بصفة الخلق قبل خلق الخلق وبالرحمة قبل رحمتهم. إن الله عز وجل كتب في كتابه فهو عنده عندهم في العرش أن رحمته سبقت غضبه، فرحمة الله عز وجل سابقة على حدوث الرحمة الخلق، يعني ما تحتاج الحدوث حتى تحصل هذه الرحمة. ولكن تأثرك بهذه الصفة بأن تعلم أن هذه الصفة أثرها فيك، بأنك لولا هذه الصفة مش هينفع تمشي، مش هينفع تعيش. يعني لو ربنا مش رحيم، لو ربنا مش غفور، لو ربنا مش ودود، كيف هتتعامل؟ كيف تستطيع أن تتقرب إلى هذا الإله؟ وأن الله عز وجل علمك أن الله أنه هو تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات حتى تتعرف إليه وتوقن بعظمة هذا الإله وباستحقاقه أن يعبد وبصلاحيته أن يتقرب إليه. شو إبراهيم لما أنكر على أبيه إنه يعبد الصنم، أنكر على أبيه عبادة الصنم بلوازم هي مقتضيات الألوهية، قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. إله إذا اللي بتعبده لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيجيب، ما ينفعش يبقى إله. إذا كنت تدرك إن في إله سميع يسمع الدعاء، بصير يبصر مناجاتك، مناجاتك، يتكلم يخاطبك بكلامه، مجيب يستجيب نداءك ودعاءك. يبقى افرض نفسك تعرف إلها بدون هذه الصفات، كنت حتقدر تتقرب إليه؟ احنا عايزين نتعرف على فضل او على أهمية التعرف على هذه الصفات. افرض نفسك عرفت إلها او زي كثير من الناس يعني لا يعرفون عن الله إلا اسم الله والرب او الرحمن الرحيم مثلا، او يا فتاح يا عليم بس، ولا يعرف الأسماء الأخرى أو الصفات الأخرى. علمه بالتالي لابد أن يكون مقطوع، لابد أن يكون عبادته بالتالي لابد أن يكون على قدر هذا الاسم. واحد ما عرفش عن ربنا إلا أنه رحمن ورحيم، خلاص إذا هو زيدانه اللهم ارحمني يا رحيم، ارحمني يا رحمن، ارحمني يا رحيم، اغفر لي يا غفور. طيب واحد تاني يعلم من اسم الله أنه الودود، أنه الودود يعني الذي يتودد الى عباده. ومن الاسماء وان كان فيها خلاف بين العلماء الحفي، بعض العلماء بالصفة وبعض العلماء يقول هي مقيدة بفعل ان ربي كان بي، انه كان بي حفية، والحفي هو المكرم للزائر الذي يحفل بمن يأتيه. فلما تروح لواحد كده يا اهلا فلان يا مرحبا ده البركه حصلت ويكرمك ويجيب لك العزومه والاكل، ده اسمه حفي، اسمه حفي. فربنا من اسماء وان كان فيها خلاف انه الحفي. فان كان يعرف عن الله انه ودود، يفرق عن اللي ما يعرفش اسمه ولا لا؟ يفرق كتير، يفرق فرق كبير جدا. لأن الذي يدعو الله عز وجل باسمه ودود يكون بينه وبين الله من العمار والود والطمع فيما عند الله أعظم ممن لا يعرف هذا الاسم. لما تعرف أن ربنا هو اللي يتودد إليك في بدن طمعك في الله أكثر ولا لا؟ في طمعك أكثر في الله وتسعى لغيرك أسماء أخرى الرفيق اللطيف وتسعى على ذلك ايضا اسماء المعيد الجبار المنتقم. هذه الاسماء الذي لا يعرفها والذي لا يعرف معانيها ولا شك لا يكون في قلبه الخوف اللازم من هذا الاله. لان ما عرفش عن ربنا من اسماء الحسنى الا ان الرحمن ربنا غفور رحيم وهو ايضا عزيز الانتقام واخذه اليم شديد. فشوف اللي يتعرف على بعض اسماء الله الحسنى قد يقع في الارجاء. الارجاء يعني انه يعتقد ان المعاصي لا تضر. فهو ربنا غفور رحيم. لا غفور رحيم يعني اعمل اي حاجه وهو غفور رحيم. وهذه العقيده سنة ماخوذه من حيث لا ندري من النصارى للاسف سرت الى المسلمين من النصارى. النصارى عندهم انك تعمل تبرقع وتفعل ما شئت من المعاصي وفي اخر الاسبوع بيروح في كرسي الاعتراف ويقول بقى صبيحه قدام عبد زيه مخلوق زيه وانا انا عملت وسويت وسويت والتاني يكون حاطط ايديه على راسه ويقول اذهب كن مغفورا لك. وانتهى الموضوع يستانس بقى من الاسبوع التالي يستانس فجوره وعصيانه وفسقه. صارت العقيده دي للمسلمين يعمل زي ما يعمل وهو غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. هذه عقيدة باطلة ومقتضاها إيمان بأسماء الله والصفات لكنها لما خلت عن الإيمان بأسماء والصفات الأخرى أدت إلى عقيدة باطلة. إذا مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته بهذه الطريقة هي التي تجلب إلى نفسك الشوق إلى الله عز وجل. لكن بقيت مسألة وهو أن الشوق يتعاظم على قدر المطالعة والتفاعل. يعني إيه؟ يعني لما يجي الانسان يقعد حتى يروح للدرس تجيء الاسماء الحسنى والصفات من ضمن الكتب التي تكلمت عن الاسماء الحسنى والصفات كتاب الاسماء في اسماء الله الحسنى للامام القرطبي وفي كتاب في مقدمه كتاب تفسير كريم المنان للشيخ عبد الرحمن ناصر ال سعدي ذكر الاسماء الحسنى ومعانيها وفي كتاب القواعد المثنى في الاسماء والصفات العلى للشيخ ابن تيميه ذكر في باب عد واحصاء اسماء الله وصفات اسماء الله 99 من القران ومن صحيح السنه. ولزام على الاخوه ان يطالعوا يعني هذه المراجع او على الاقل ان يطالعوا معاني الاسماء الحسنى 99 في المكان الذي ذكرناه. ولولا فوت المقام كنا جبنا الاسماء كلها وذكرنا معانيها اسم اسما. لكن من مقتضى سعيك وشوقك الى الله عز وجل ان تسعى الى معرفه اسماء الله احصائها وعدها ومعرفه معانيها والتفاعل معها. تفاعل ممكن يجي من قعده مثلا تدعو الله عز وجل باسم او باسماء من اسمائه الحسنى وقد يحصل الايمان ويحصل الشوق في مقام. ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الشوق المطلوب تحصيله لأن الشوق يتعاظم على قدر تفاعلك مع هذه الأسماء وعلى قدر استمرارك في الدعاء بهذه الأسماء وفي تعبد الله عز وجل بها واستحضار معانيها في كل أحوالك زمانا ومكانا على قدر ما يهبك الله تبارك وتعالى من علوم ومعارف وفيوضات في هذا الباب. يعني ايه؟ يعني انسان مثلا يستحضر من اسماء الله الرقيب اسم الرقيب واسم الرقيب ده مش بيستحضره اثناء الوضوء بس لا ده مستحضره في كل احواله. فتفاعل هذا الانسان مع هذا الاسم على قدر استحضاره لهذا الاسم على قدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى من بركات هذا الاسم وعلى قدر رحمتك عن الاسماء والصفات على قدر ما تكون مبسوطا مقطوعا في الشوق عن الله تبارك وتعالى. إذن القضية انها تحتاج الى تمارين والى مواصلة في استعمال هذه الاسماء دعاء وعبادة وتضرعا وبالذات في خواتيم الآيات التي تأتي فيها هذه الأسماء والصفات. خواتيم هذه الآيات تدبرها تدبر هذه الأسماء زي إنه كان غفور رحيم وهو الغفور الرحيم وهو الحليم وهو العزيز الحكيم ونحو هذه الخواتيم تدبرها مع سياق الآيات يعطي في القلب يعني ثمرة إيمانية عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يلمسها إلا من وقف عليها بالفعل. سليم؟ طيب نضرب مثال لمن تفاعل مع صفات الله عز وجل وأفعاله وتدبر كلام الله عز وجل، قرأ القرآن وتدبره وتفاعل معه وطالع هذه الأسماء والصفات والأفعال وتفاعل معها، كيف استطاع أن يورث في قلبه الشوق إلى الله تبارك وتعالى؟ قصة معروفة لصحابي اسمه أبو الدحداح عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الآية دي سمعناها كثير وتلوناها كثيرا، لكن اختلاف فهم الناس لها وتلقيهم لها هو ده مطلوب العمل القلبي. أبو الدحداح الأنصاري لما سمع الآية استغرب: من ذا الذي يقرض الله، يعني ربنا هو المقترض، لذا هو المقرض. استغرب أبو الدحداح فقال: وإن الله يريد منا القرض، اسأل الرسول، وإن الله يريد منا، هو ربنا عايز الفلوس عايز يقترض مننا، وإن الله يريد منا القرض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لأن قلوبهم وأفهمهم وعلومهم كانت مبنية على أساس التنزيه، فما كانش الرسول يحتاج يقول له لا، القرض مش معناه أن أنت هتسلف ربنا، ده معناه أن أنت هتتصدق، ده بمقام القرض، مش محتاجة دي كلها، لأن الكلام مبني على أساس التنزيه ليس كمثله شيء، ومعلوم على القرض. يعني بشوف يكون ربنا هو المنعم المتفضل وكل انسان هو المقرض. فلما ابو الدحداح سالته سؤال بدهي: يريد الله منا القرض؟ فقال الرسول: نعم، بسهوله. فقال: نعم يريد القرض، نعم يا ابا الدحداح. فقال ابو الدحداح، شوف التفاعل بقى، فقال ابو الدحداح: ارني يدك يا رسول الله. قال: تناوله رسول الله يده، قال: فاني اقرضت ربي حائطي، حائط بستان كان فيه 600 نخله، يعني زي يقولوا عزبة 600 نخلة. قال: وحائطه له فيها 600 نخلة، وأم الدحداح فيها في البستان وعيالها. قال أبو الدحداح: ما عملش زي الأوانطاجية اللي هم اليومين دول يتصل بالتلفزيون، تبرعت ب 2 مليون جنيه لضحايا الزلزال. طيب 2 مليون جنيه فين؟ يبعد شيء الشيء ده يستحق بعد 15 سنة مثلا. لا، أبو الدحداح لما استقبل أمر الله إني أقرضت حائطي، ما بدلش قاعد كده قدام الرسول خلاص، لا، ذهب إلى حائطه وقال لها: يا أم الدحداح أخرجي، تعي، فإني أقرضت حائطي ربي. أم الدحداح برضو مش ولية غلبانة زي الولاية الزواج اللي يقولك إن اللي يحتاجه البيت يحرم الجامع. أم الدحداح برضو متفاعلة مع أبو الدحداح، فقامت قامت إلى عيالها ونفضت التمر من حضورهم وقالت لهم: قوموا فقد أقرب أبوكم الحائط لربه. قوموا يا أبو، حتى التمر اللي كان لسه بيبنوا تمر، مجرد تمر لسه بيتاكل، قوموا. هذا في بعض روايات الحديث. قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: خرجي من الحائط فإني أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أخرى أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صدورها تخرج ما في أفواههم وتنفذ ما في أكمامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عبد رباح في الجنة لأبي الدحداح. العبد اللي هو الأسطول، العبد اللي هو العرق اللي فيه التمر، العنقود، العنب اللي هو العرق اللي فيه العنب بيسمى العنقود، العرق اللي فيه التمر اسمه العصفور او العنق. فكم من عنق رباح، يعني ممتلئ ومثمر في الجنة لأبي الدحداح. وجود تفاعل مع آيات القرآن الكريم، التفاعل مع أسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا هو المطلوب من العبد أن يحققه في هذا الباب. لو وصلت إلى هذا المقام ده دليل على أن الشوق يتولى. الشوق لا يتولى في التطور المرة. الإنسان يجي مثلا حقرأ القرآن وتدبر، يقرأ جزء جزئين، مش حضور قلب، مش تفاعل، مش قادر يتفاعل مع الأسماء الحسنى والصفات. ليس بالضرورة أن يحصل التفاعل وأن يتولد الشوق من أول جلسة، ما هو ربنا عايز يختبرك ويمتحنك. هيفيدك كده الأول، هشوفك هتنزل ولا مش هتنزل. بالضبط زي ايه؟ زي اللي يسمع يوليا العباد زمان كانوا بيقوموا الليل وكانوا بيستلذوا وكانوا مستمتعين، وكان اكثر شيء يكبر عليهم طلوع الفجر. اما اجي كده اصلي كده الليل اشوف، فيجي يصلي اول ركعتين يعرق ويتعب. هي المسألة كده ولا ايه؟ هيقوم ايه؟ ينعس شوية ويتساوي يقول لا لا لا المسألة مش جايبة اهمها، وينام وما يكملش. أن لهذا أن يمن الله عز وجل عليه بثمرة قيام الليل. مربينا سيد الأول عشان يعرف هل حيستعد، هل حيواصل، هل حيتعب عشان يثبت لربنا أنه عنده فعل ولا لا. فالمتابعة والاجتهاد وهذه التمارين هي التي تولد الشوق بعد ذلك. من عوامل توليد الشوق إلى النار مطالعة جنن الله العظيمة وآلائه الجسيمة. القلوب مجنونة على حب فتحتل إليها، ولذلك كثر في القرآن فوق آيات النعم والخمس والفضل تنبيها لهذا المعنى. وكلما ازددت علما بنعم الله عليك كلما ازددت شوقا لشكره على نعمائه. الإنسان من كثرة غفلته عن نعم الله عز وجل، من كثرة بعده عن الله تبارك وتعالى، كلما تذكر نعم الله المتوالية كلما تذكر الله عز وجل. ولا عيب عليك، بل هو من قليل مقتضيات العبودية والطاعة أن تعد على نفسك في يومك وليلتك نعم الله عليك، تعدها عد حقيقي. وربنا لما قال لنا وإن تعدوا نعمة الله ما تحصوها، هذا ليس نهيا للعد، ولكن قطعا للطمع في بلوغ الحد. ما تفتكرش انك لما هتعد هتخلص عن النعم، لكن هذا فيه اشارة الى انك لابد انك تعد النعم حتى يثبت لك انقطاع الطمع في بلوغ الحد. لذلك لو انت عملت مثلا جيت وعديت النعم اللي ربنا انعم بها عليك منذ ان بلغت، منذ ان وصلت الى سن البلوغ، كيف أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة البيت والستر والعافية والشباب والصحة والفتوح والعافية وسيارة وبيت وفرش وزوجة، ثم بعد ذلك أولاد، ثم بعد ذلك وظيفة، ثم بعد ذلك ماهية وراتب، ثم بعد ذلك حب الناس لك، ثم بعد ذلك نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الطاعة، نعمة الالتزام، نعمة قراءة القرآن. كل هذه النعم ستذكرها فتتذكر فضل الله عز وجل عليك، فيتولد في قلبك شوقا لشكر الله عز وجل على هذه النعم. طيب بعض الناس يقول هذه النعم أعرفها وأعدها لكن لا أشعر بمنة الله عز وجل له علي. العلاج في ذلك أن تستحضر نفسك خاليا من هذه النعم فتدرك عظم هذه النعم عليك. يعني هب ان انت مش صحيح مريض، واحد يفرض نفسه ويجب يقول يا اخوانا تفيد عند حلول المصائب. ليه الناس لما بتحل عليه المصائب يجزعون بشده؟ لما واحد مثلا يموت ابنه، يموت ابنه كيف كده يعترض على ربنا ويصحب ويجزع ويقرا والعياذ بالله في الكفر، لانه لم يتصور نفسه يوما من الايام بدون ابنه، متخيل ان هو خلاص عندما انا نبي والابن ده هيقعد معاه لحد ما يموت هو، هو مش متخيل القضيه دي. لكن لو كان بيمني نفسه ويستحضر ان هذا الابن قد يموت اليوم او مات، بل يفرض طب انا خلاص همات ابني هعمل ايه؟ مثل استحضار هذه الامور يساعد عند حلول المصيبات. فلما تحل المصيبه الانسان يكون هو متدرب متمرن على مثل هذه الحالات والمقامات. وكذلك هذه الامور تساعده في ادراك ايضا النعمه التي هو يتقلب فيها من حيث لا يدري. ومن عوامل الشوق جذب او توليد الشوق الى الله التحسر على فوات الازمنه في غير طاعه الله، التحسر على فوات الازمنه في غير طاعه الله. فات عليكم كم رمضان؟ كم رمضان؟ 30؟ لا، بعد ما بلغت سن الرشد 18. اللي عدى عليه 10 رمضانات، اللي عدى عليه 5 رمضانات. الشيء ان كل رمضان كان يمر عليك كان لزاما ان تخرج منه مغفورا لك. فانظر الى السنين التي مرت والازمنة المعاصي معاصي الطاعة التي عدت عليك، هل مررت بها وخرجت منها وقد حصلت مرادك من طاعة الله عز وجل فيها، ام انها مرت هشلة بهلمة بدون ما يكون لك اي ثمر او فائدة منها؟ انك لما تستعبر بمر عليك 10 رمضانات مثلا ما عملتش حاجة في كل هذه السنين، يبقى لما يجي رمضان اللي جاي هيتولد عليك شوق من دلوقتي، شوق لان رمضان اللي جاي ده حامل فيه ان ما تعملش كل الرمضانات التي مرت في فاتك. فهذا التحسر يولد شوقا للطاعه لمواسم الطاعه المقبله التي ستاتي عليك. قال ابن القيم: وهذا اللحظ تحسر على فوات الازمنه يؤدي الى مطالعه الجنايه، الجناية في التخلص عن الطاعة والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من ربطها وطلب النجاة بتمحيصها. تحسر ده حيعرضك انك ازاي تعلم مفرط، ان تكون نفسك يا حسرتك على ما فرطت في جنب الله، مفرط في جنب الله ان كل هذه الاسماء الازينة امضيتها رمضان زمان كنت. والله الواحد يا اخوانا يتذكر الرمضانات اللي فات يخجل من الله عز وجل، حتى لو وفق لطاعة الله في كل الرمضانات الآتية فسيظل في القلب الانكسار والخجل والحياء مما تعرفنا في الرمضانات الفائتة. الرمضانات اللي كان الإنسان يقعد فيها قدام التلفزيون سهران، الرمضانات اللي كان الواحد يقعد فيها بعيد عن قيام الليل، بعيد عن تلاوة القرآن، نايم طول النهار وطول الليل سهران، غير طبعا اللي بيعملوا حاجات تانية على أمر الله في رمضان، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العافية. فألزم قلبك الكسر الانكسار والخجل والحياء من الله عز وجل مما فرطت في جنب الله عز وجل في الأزمنة الماضية. الخصلة الرابعة التي تولد الشوق إلى الله تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين، يورثك هذا تحرقا للمسابقه والمسارعه والمنافسه. قال تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه، وقال: وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب، يبقى توليد الشوق يكون واحد نحن الأول استثارة الشوق وبعض الشوق يكون بماذا؟ أول حاجة مطالعة أسماء الله تبارك وتعالى وكتابه وتدبر كلامه، في حتة نسينا نقولها أو يمكن قلناها، قضية تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يخلى مجرد إنك تنوي بتلاوة القرآن تشويق النفس إلى الله عز وجل، هذه نية عظيمة ووسيلة عظيمة لكثرة القلب أو مجردة. الإنسان أحيانا يجد في قلبه نسيم ويقولون عن تلاوة القرآن. افتح بس، افتح القرآن بنية الكلام مع الله. بهذه النية أنك تريد أن تتكلم مع الله وأن تخاطبه وأن تشتاق إليه. ثم اقرأ هذا الكتاب وفي قلبك القرآن أعني، وفي قلبك الرغبة في أن يتولد هذا الشوق إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر سيحصل بالضرورة، لكن مش لازم يحصل من أول ثانية ثانيتين، لكن على قدر الإخلاص والتجرد وتمحيص القصد إلى الله عز وجل على قدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الامر الثاني من عوامل استثارة الشوق سميل مطالعة الملل العظيمة والآلاء الجسيمة. ثلاثة ايوه في حد وراء الطبعات مالك ونادوا يا مالك. انا متحسر صراحة. التحسر ده هيخليني اعيد تاني الدرس ولا ايه؟ التحسر على ثوات الازمنة في غير طاعة الله تبارك وتعالى. الخصلة الرابعة تذكر ثبت السابقين مع تخلفك مع القاعدين. لما تتذكر الراحلين والمسافرين والسائلين الى الله عز وجل. الناس اللي هم رحلوا الى الله تبارك وتعالى واجتهدوا في الطاعات وبلغوا منازل الجنة وانت بعد قاعد لا تدري هل انت مخلص ام هل انت ملحق كما كان بعض السلف يفعل. كان يعلق صوتا في بيته وكان يقوم الليل فاذا تعبت قدماه امسك بالصوت وضرب قدميه وقال ايحسب اصحاب محمد انهم يسبقوننا به فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا رجالا. عشان ما نبقاش احنا ناس ايه فينا في مؤخرة قاتلة. فلابد ان نتسابق والعلم يقولون يستحيل ان يأتي جيل زي جيل الصحابة. ان يجي جيل كامل زي جيل الصحابة هذا مستحيل. لكن ان يأتي فرد في بعض الاجيال يكون افضل من بعض الصحابة في جيل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جائز. يعني يكون في اخر الامة اناس افراد بعضهم افضل من بعض الصحابة مش من كل الصحابة هذا امر جائز. اذا ليس ببعيد على الانسان ليس ببعيد عليه ان يكون مقربا الى هؤلاء محشورا مع زمرتهم. ولابد ان يستحضر هذه النية. الانسان لابد ان يكون نيته عالية مش نيته احنا طبعا كلنا دايما بنقول بس يا رب ربنا ما يدخلناش النار بس يا رب كده نقعد في الجنة نخدم الانبياء والمرسلين. صح نقول ذلك خجلا من اعمالنا فان اعمالنا وطاعاتنا لا نستحق بها اصلا ان نقابل او ان نعرض على الله تبارك وتعالى. ولكن الهمة والرغبة والطمع فيما عند الله لا يمنعك ابدا ان تطلب من الله عز وجل ان تلحق بالصالحين ان تجاور الانبياء والمرسلين. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اذا سالتم الله فاسالوني فردوس الاعلى. فردوس الاعلى وسط الجنة ما هو مقام الانبياء والمرسلين. نسألوا احد الامة يسألون فردوس الاعلى ده جميل على يعني ما يسأل الله عز وجل الا ما يجيب ان يعطيه. فاذا كان الفردوس الاعلى ده مقصور ومحصور على الانبياء والمرسلين يبقى لا يجوز ان احنا نسأله. ولكن لما جاز سؤال الله تبارك وتعالى المدعو والله عز وجل ان يمن علينا بالفردوس دل على جواز امكانيه ان يكون في هذه الجنه او في هذا المقام الذي فيه الانبياء والمرسلين غيرهم من احاد الناس. يبقى ان نبين ان وظيفه توليد الشوق الى الله عز وجل ليست وظيفه وقتيه. يعني مش قبل رمضان بس تيجي تشتغل وتولد الشوق بل هي وظيفه ملازمه للبريد على الدوام. بعد الشوق وظيفه لا ينفك عنها السائر الى الله عز وجل. ولكن ينبغي مضاعفه هذا الشوق قبل شهر رمضان لتضاعف الجهد فيه. وهذا الشوق نوع من انواع الوقود الايماني الذي يحفز على الطاعه ثم به يذوق المتهدد طعم عبادته ومناجاته. مجالات الشوق كثيرة منها الشوق إلى الله عز وجل، منها الشوق إلى الجنة، الشوق إلى رحمة الله تبارك وتعالى، الشوق إلى لقاء الله عز وجل، الشوق إلى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل هذه المجالات تستحث سيرك وعملك واجتهادك وطاعتك. لما تضع شريفك لما يخمل عزمك تستحضر هذه المجالات. تتمنى انك تجاور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب هذا النقاب شمال بالتمني؟ لا، شمال بالعمل. بالعزيمة بالاجتهاد إذا يتولد عندك الشوق للعمل والاجتهاد والعزيمة وهكذا. إذن فأول مقامات الاستعداد لشهر رمضان ضعف واستشارة الشوق إلى الله تبارك وتعالى. ويقول ذلك أولا بمطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته الأولى وتدبر كلامه وفهم خطابه، ثانيا بمطالعة ليلة الله العظيمة وآمائه جسيمة، ثالثا بالتحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله، رابعا بتذكر سبق السابقين مع تخلصك مع الفاعلين. إلى أن يأتي الأسبوع القادم نتمرن ونتعود على هذه العوامل التي ذكرناها، ثم نعمل على إنزاب هذا الشوق على الأقل في الأيام المقبلة الآتية، بحيث إنك تعطي نفسك نسبة للشوق. يعني مثلا تدي نسبة لشوقك في هذا الوقت أو في هذه الساعة نسبة معينة، ثم تقوم بهذه العوامل التي ذكرناها: مطالعة الأسماء الحسنى والصفات العلى، الدعاء بها، قراءة القرآن، مطالعة الملل إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك بعد مرور أيامين تثبت الشوق إلى الله تبارك وتعالى وتعطي لنفسك النسبة التي تناسبها بالنسبة للشوق الذي وصل إليه قلبك وفؤادك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا السداد والرشاد وأن يوفقنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لذة الطاعة وحلاوة العبادة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا رب العالمين. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.